بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. وكما وعدناكم في الأسبوع الماضي أننا سنتكلم عن قضية تهم الأمة الإسلامية كلها، ليس فقط الأمة الإسلامية بل كل إنسان منصف على وجه الأرض لابد أن تهمه هذه القضية، قضية خيانة، قضية نكبات، قضية نكسة، قضية صراع على أرض فلسطين، صراع منذ الأزل. أنا لن أتكلم عن موقع فلسطين والمسجد الأقصى وبيت المقدس في قلوب أهل الإيمان، لن أتكلم عن هذا، فهي أولى القبلتين وهي ثالث الحرمين، والصلاة فيها 500 صلاة، وهي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأرض التي بارك الله حولها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والملائكة باسطة أجنحتها على الشام وما حولها في تلك البقعة المباركة، فيها الطائفة المنصورة التي سينصرها الرب عز وجل إن عاجلا أم آجلا. لن نتكلم عن هذا التاريخ القديم، ولكن لنرجع إلى الوراء قليلا لنعرف لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحال. لما؟ الناس تتعجب، ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى، دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ تكرمت الجامعة العربية وأعطتهم 50 مليون دولار ليسكتوهم، لا يعدو عشر معشار ما أنفقته الدول العربية على مباريات كأس العالم، أنفقت عليها مئات الملايين، لكن لأجل فلسطين وما يحصل في فلسطين وتدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال لا شيوخ لا عجائز لا أسر لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها، وصمت عربي مطبق. تتعجب تقول ليش؟ ما الذي يحصل؟ أهل كرامة جندي إسرائيلي واحد أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماؤها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟ أقول لإخواننا وأحبابنا في فلسطين عذرا والله من قلوبنا، لأن الأمة مشغولة. تعرفون بما مشغولين؟ الأمة مشغولة بكأس العالم، بتشجيع فرنسا صاحبة أول عقد أبرمته إسرائيل لإنشاء محطة نووية كانت مع فرنسا، لإنشاء اليوم 500 سلاح نووي، وهنيئا للعالم الإسلامي، هنيئا. تلك الشعارات على ملابس وصدور أطفالنا، رفع إعلامهم وتشجيع لاعبيهم، والتمني أن يموت بعضهم في أراضيها. للأسف الأمة اليوم مغيبة، أمة غثاء كغثاء السيل، 1,300 مليون إنسان، أين كرامتهم؟ خلنا نرجع للتاريخ 100 سنة فقط، أسرد لكم سردا سريعا ما الذي حصل يوم عزل السلطان عبد الحميد الثاني من الخلافة العثمانية، لأن موقفه كان متصلبا. من وراء هذا؟ من وراء إدخال مصطفى أو كمال أتاتورك على تركيا ومحي الإسلام منها؟ إنهم اليهود الذين دخلوا إلى تركيا وتغلغلوا حتى وصلوا إلى سدة الحكم، فكان البديل الأخبث بريطانيا في الدول العربية التي اجتمعت مع الحكومات لعمل ثورة كانت هي جاني ثمارها. وها هي بريطانيا من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية تأتي باليهود من كل أقطار العالم لتسكنهم في فلسطين بوعد بلفور 1917 المشؤوم. أتعرفون يا أطفالي ويا أبنائي ويا صغاري من وعد إسرائيل واليهود بمملكتهم في إسرائيل وتدنيس المسجد الأقصى وقتل النساء والأطفال؟ تعرفون من وعدهم بهذا؟ وزير خارجية بريطانيا المسمى بلفور، وليشجع من يشجع منتخب بريطانيا، وليعلقوا أعلامهم وليضعوا شعاراتهم حتى في مساجدنا. للأسف هذا الذي حصل من خيانات، ظهرت ثورات جهادية. سمعتم برجل اسمه الشيخ عز الدين القسام خرج من سوريا يقاوم الفرنسيين، ثم وصل إلى جبال جنين وحرك الجيوش وأثار الناس في الجهاد في سبيل الله لإخراج اليهود من فلسطين. تعرفون من الذي قمعه وسفك دمه وقتل كل المجاهدين في الجبال بطائراتهم وصواريخهم وأسلحتهم. إنهم كالعادة البريطانيون الإنجليز هم الذين أوصلونا إلى هذه الحال. خلال 40 سنة أو 30 سنة من حرب العالمين الأولى للثانية كل حركة جهادية قمعوها. أنا عندي تاريخ دامي، مظاهرات شعبية 300 قتيل 500 جريح، كلما قام المسلمون قائمة نسفوهم وقصفوهم ودمروهم. إلى سنة 48 سلموها مدينة مدينة إلى إسرائيل، بعد أن أعلنت إسرائيل قبل انسحاب المنتدب مندوب بريطاني من فلسطين، قبل انسحابه أعلنت إسرائيل قيام دولتهم تاريخ 14/5/48. بعدها ب 11 دقيقة فقط، بأحد عشر دقيقة أعلنت أمريكا الاعتراف بإسرائيل، وتولت أمريكا بعدها رعاية هذا الطفل اللقيط من الأم غير الشرعية، رعايتها إلى هذه اللحظة. وستعلمون كم من مئات المليارات أنفقت فقط على إسرائيل لتبقى غصة في حلوق المؤمنين والمسلمين والدول العربية. في سنة 48 أعلنت إسرائيل أنها دولة كيان، وبدأت تسفك الدماء والمذابح والمجازر. أحد الشيوخ الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله، سمعت عنه، عبد القادر الحسيني، أنا ودي الأطفال يقرؤون تاريخ هؤلاء الأبطال. عبد القادر الحسيني كان يقود الجهاد، وكان لا زال عنده أمل بالجامعة الدول العربية، لكن اتضح أن الجامعة كلها كانت مسرحية وكانت تمثيلية، والجيش العربي المزعوم اللي كان ننتظر بريطانيين يخرجون علشان يدش فلسطين كان قوامه 24,000، وإسرائيل فقط 70,000 مقاتل مدجج بالسلاح، والدول العربية كلها أرسلت 24,000 مقاتل. بعض ألويتها، شوف النكتة، بعض ألويتها يقودها ضباط إنجليز. بعد ما خرج الإنجليز من فلسطين يقود الجيوش العربية إنجليز. فهل تظنون أنهم سيعيدون فلسطين إلى العرب والمسلمين؟ للأسف بدأت الخيانات. يقول عبد القادر الحسيني حتى يسجل التاريخ كلامه، هذا الرجل آخر زيارة له راح إلى جامعة عربية يستنجدهم يستغيث بهم، يقول احتلت مدينة قسطل في فلسطين، أول مدينة تحتل، فاتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في الفلسطينيين، جيوشكم، أسلحتكم، دولكم، أرسلوا إلى هذه المدينة. قال إني ذاهب، تساعدوني؟ لم يساعدوه بشيء. فقال لهم رسالة، قال إني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وأحررها، ولو أدى ذلك إلى موتي. قال والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملوني بها الجامعة العربية، أموت أشرف لي من معاملتكم. ثم قال إني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين. سنة 48 إن رجال الجامعة، كلام الشيخ عبد القادر الحسيني، اكتبوه لأنه مكتوب بدمه لا بلسانه، احفظوه. يقول إن رجال الجامعة والقيادة أي الجامعة العربية يخونون فلسطين. ثم قال وهو ماشي، قال لهم أيها الناس نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل، يعني حرام هذه المليارات. وأنا أقول حق كل الزعماء اليوم، ترى حرام، طائراتنا لمن؟ أسلحتنا لمن؟ ما ترأفون لحال الطفلة الصغيرة التي يقتل أبوها وأمها أمامها؟ أما تتذكرون صبرا وشاتيلا كيف قتل ما يقارب 3,000 إنسان نحرا؟ كان الطفل، تدري شو يسوون في الطفل؟ يقطعون أرجل الطفل، مسكين ما يقدر يركض، فيحرقونه وهو حي. وكانت الطفلة الصغيرة أم 9 و10 سنوات تغتصب، يتناوب عليها الرجال حتى تقتل. هكذا فعلوا، وفي دير ياسين قبلها صبرا وشاتيلا ومخيم جنين وغيرها من المخيمات. ماذا تفعل جيوشنا الرابضة؟ يقول عبد القادر الحسيني نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل. إن التاريخ، هذا كلامه للتاريخ وأنا أنقله حتى يحفظه التاريخ، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. ثم بدأت اليهود وبمعاونة أمريكية إلى اليوم في إنشاء ترسانة نووية، 500 سلاح نووي. يدمر ماذا هذه الأسلحة؟ كل المعاهدات الدولية الظالمة نغصب عليها ونلزم بها إلا إسرائيل، فإنهم لا يلتزمون حتى بمعاهدات جنيف في الأسرى للأسف. ليش نحن نلزم بمعاهدات ظالمة لكن هم لا يلزمون بها؟ مرت المذابح، وكلما قامت ثورة قصمت ظهرها إسرائيل بمعاونة من الدول الأوروبية، وكان الثالوث بريطانيا وفرنسا وأمريكا وراء كل تدمير لأي نبتة جهادية في فلسطين. وانتشر الأمر بالتهجير، تهجير المسلمين والعرب من فلسطين وإحلالهم بيهود من أنحاء العالم إلى هذه الأرض، وجيوش العربية كانت لا تستطيع أن تعمل شيئا، أغلبها مستعمرة، ومرت الأيام ومرت السنون إلى أن جاءت حرب 67 والنكسح، ثم حرب 73. تقدم العرب لولا أن تدخلت أمريكا. تعرفون أمريكا إلى اليوم كم كلفها إيجاد والبقاء على إسرائيل؟ المساعدات المباشرة تقريبا 140 مليار دولار. الكيان الصهيوني تلقى من أمريكا 140 مليار دولار، هذا فقط مساعدات مباشرة. لكن أنا ماني مقتنع بهذا، لأن أحد الاقتصاديين المشهورين في أمريكا كتب مقال اسمه توماس ستوفر، أستاذ في جامعتي هارفارد وجامعة جورج تاون. هذا رجل اقتصادي بارز يقول إلى الآن تكلفت أمريكا للبقاء على إسرائيل 3 تريليون دولار. بعض الناس ما يعرف حتى هذا الرقم، يعني 3000 مليار دولار يدفعها ضاربو أو دافعو الضرائب الأمريكيون لأجل بقاء ذلك اللقيط الكيان الصهيوني. أين المسلمون؟ أين الجيوش العربية؟ أين الزعماء والقادة؟ سوف تعرفون الإجابة، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ولا زالت الاتفاقيات والمؤامرات على شعب فلسطين الأعزل، نزع السلاح منه إلى اليوم، إلى قبل سنوات قليلة محاولة نزع السلاح من المقاومات الجهادية، هم حتى الأسماء غيروها، حتى العدو والكيان الصهيوني سموها دولة إسرائيل وعمليات عسكرية إسرائيلية، حتى الإعلام بدأ يتطبع بإسرائيل نسأل الله العافية. وما اجتماع شرم الشيخ قبل بضعة سنوات، قبل 10 سنوات تقريبا، اجتمع الدول العربية بدعوة من إسرائيل لقمع الحركات الجهادية، إلا حلقة من حلقات المؤامرات اليهودية على بلادنا العربية والإسلامية. صدق أبو ريشة لما قال: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دم اليتامى وابسمي، ودعي القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. الكلمات في فمي تتعثر، والدمعة في عيني، وفي غصة فمي ربما تنفجر، لكن سوف أدع الحديث الآن لخطيب منبر الأقصى في الكويت فضيلة الداعية الشيخ المجاهد الشيخ أحمد القطان، لعل بيننا وبين اتصال. ألو فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بالخطيب المجاهد، أهلا وسهلا بالحبيب. أحبتي المشاهدين أينما تكونوا، إنا نحبكم في الله. ابشروا، في وسط هذه الآلام تظهر الآمال ووعود الله تتحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا أهلنا في أرض الإسراء والمعراج اثبتوا، فأنتم الآن ترتفع أرواح الشهداء تقرع أبواب الجنة وهي في رصيد هذه الأمة. ابشروا، أنتم الآن الشرفاء على الأرض، يدفع عن الأقصى بيت الله الحرام الذي اجتمع مع الكعبة المسجد الحرام في آية واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أتدرون لماذا تذبحون والعالم يتفرج الآن؟ لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني، لأني لم يكن إلا جهادا داميا ديني، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب إيثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار إعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطيني، لأني في سبيل الله موتي يوم ميلادي، هزئت بجر أصفادي، هزئت بجمر أصفادي، سخرت بصوت جلادي، ولما اخترت لم أختر سوى التحرير ميعادي، هنالك حيث يغدو الموت حلوا في فلسطين، وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين. ثبتكم الله ونصركم الله وأيدكم الله، وإني أخاطب الأمة الإسلامية أجمع، إنها قضية الإسلام والمسلمين، لا يسمعني مسلم الآن ومسلمة إلا ويوقع استقطاع لنصرة أهل القدس والأقصى وكفالة الأسر، ونقول للجيوش العربية وللحاكمين، وفت وفاء بنذرها لربها، وفت وفاء لربها بدمائها، عهد من الأبرار والأخيار، فيا الأخرس جلجلت بدمائها عرت جميع الخرس والفجار، والعندليب تطايرت بدمائها فتتوجت كل النساء بغاري، قد ألهمت إلهام كل نسائنا ينذرن ما في البطن للجبار، وشفت شفاء من وراء حديدها خوف النساء من العدو الضار، وهنادي الشماء كم أرعبت جند اليهود عند هدم الدار، يا أيها الحكام أين جيوشكم، فتيات الأقصى صرن كالإعصار. أشكرك شيخ اللهم انصرهم، شيخ أحمد القطان خطيب المسجد، نصرك الله عز وجل وثبتك الله على قول الحق، وأسر الله عز وجل أن يبارك في جهودك الإمام والخطيب والداعي الرباني المجاهد، وبارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. شيخ أحمد القطان كان معنا على الهواء، ورجل يعني معروف بصماته في نصرة إخوانه في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يكتب كل ما ذكرته في ميزان حسناتك. أيضا الآن معنا خطيب المسجد الأقصى الشيخ حامد البيتاوي، وهو أحد المجاهدين بنفسه وبصوته في تلك الأرض المباركة. الشيخ حامد، نعم شيخ حامد، حياك الله، أنت معنا على الهواء الآن في برنامج ساعة صراحة في تلفزيون الرأي. شيخ حامد، قبل ما تبدأ بحديثك أوصف لنا الأوضاع الآن عندكم هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، ناصر المتقين المجاهدين، ومذل الكافرين، وهازم الظالمين المعتدين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلنا وأحبتنا في دولة الكويت الشقيق التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها بلدا آمنا مطمئنا سقاء رخاء، هي وسائر بلاد المسلمين. آمين. من فلسطين الأرض المقدسة المباركة نحييكم بتحية الإسلام، ونبعث إليكم بتحياتنا، وأوجز كلمتي أيها الإخوة لحضراتكم. أولا، جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبه والمتمثلة في الاجتياحات والاعتقالات وهدم البيوت والجامعات والطرق تذكرنا بجرائم الصليبيين والتتر والمغول والهندوس والشيوعيين ضد المسلمين عبر التاريخ. شعبنا يتعرض يا إخوة لحصار جائر، وهناك اصطفاف أمريكي أوروبي عربي فلسطيني لتجويع الشعب الفلسطيني، كما قال تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. نعم أيها الإخوة، شعبنا يجوع، شعبنا أيها الإخوة يترك وحيدا في الميدان يا إخوة، ولكن شعبنا ولله الفضل والحمد والمنة الذي اختاره الله تبارك وتعالى أن يكون في أرض الرباط، في أرض الجهاد، في فلسطين، في بيت المقدس وأكنافها. إن شعبنا معنوياته عالية مرتفعة، يردد قول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شيخ حامد لو سمحت، أنت ذكرت يعني ما ضعفوا وما وهنوا في سبيل الله، أبي تذكر لي معنويات الشعب الفلسطيني بعد هذا الحصار والضرب والتجويع وحتى ضرب المحطات الكهربائية، معنويات شعبكم هناك كيف هي؟ أخي الشعب الفلسطيني شعب لن يستسلم أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. الجيش الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة منذ أسبوعين، لا يجرؤ أن يدخل المدن، لن يستقبل أبدا بالرايات البيض، بل هناك يترصد له كل الكتائب، كتائب القسام، كتائب شهداء الأقصى، سرايا القدس بالصواريخ، وها هي الصواريخ تنهال على المدن وعلى المستوطنات الصهيونية أيها الإخوة كالمطر. ها هو وزير الحرب الصهيوني يقول: إننا لا نريد أن ندخل مستنقع غزة، يحذر حكومته. قادة الجيش الإسرائيلي يقولون بأن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير ووقف هذه الصواريخ لن يتم عن طريق عسكري وإنما عن طريق دبلوماسي. أيها الإخوة الكرام، شعبنا والله لا يمكن أبدا أن يرفع الرايات، بل سيظل يجاهد، لأنه يجاهد عن الأقصى وعن القدس وعن فلسطين. شيخ حامد، يجاهد أيها الإخوة، شيخ حامد، كرامة العرب وكرامة المسلمين. شيخ حامد، ما بقي على الفاصل إلا دقيقة، بودنا رسالة أخيرة توجهها للمسلمين، ما المطلوب من المسلمين الآن تجاهكم؟ الواجب الديني والواجب الإنساني والقومي يفرض على كل العرب وعلى كل المسلمين أن يقفوا مع شعبنا في جهاده، فنحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. إننا نطالب المسلمين فنقول لهم: إن فاتكم شرف الجهاد بأنفسكم في فلسطين فلا يفوتنكم شرف الجهاد بأموالكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. أيها الإخوة الكرام، شيخ حامد البيتاوي، شيخ حامد نستسمحك العذر لأن الوقت الفاصل قد بدأ، والشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الأقصى وقبله الشيخ أحمد القطان يوجهون رسالة إلى الأمة الإسلامية كلها سواء كانوا من العرب أو غيرهم، أن يتحركوا ويهبوا لنصرة إخوانهم في فلسطين. كما ذكر لكم الشيخ حامد خطيب المسجد الأقصى وعلى الهواء أن المعنويات مرتفعة وأنهم لن يضرهم، حاصروهم أو قصفوهم أو أمطروا عليهم القنابل، فإنهم ثابتون صامدون. ما الواجب الذي يتحتم علينا الآن؟ هذا ما سوف نطرحه إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أيها العرب، أيها المسلمون، أيها الشرفاء، أيها الأحرار. إن الأطفال يموتون بخلال بضع سنوات 5000 شهيد، هذه الإحصائيات الرسمية على أرض فلسطين، بدباباتهم، بجرافاتهم، هدموا ما يقارب 72 ألف منزل على رؤوس أهلها، شردوا مئات الآلاف من الناس، قتلوا ما يقارب 900 طفل قتل ذبحا برصاص حي، جرفوا البساتين والأراضي والمزارع وهدموا المصانع والمحلات وكل شيء، دمروا كل شيء اسمه حياة، كل شيء اسمه روح، قتلوه في فلسطين. لم تسلم منهم المساجد ولا المصاحف، دنسوها وأحرقوها وهدموا المنابر وجعلوا بعض المساجد بارات ومراقص لهم ولنجاساتهم قبحهم الله، ولا زال المسلمون يجلسون على موائد اللئام. على بعض المفاوضات السياسية يخدعون بها شعوبنا ويخدعوا بها جيلنا. أيها الجيل القادم افهم اللعبة واعرف الخيانة وتأكد أن الحياة عقيدة وجهاد. معنى تقرير ثم نعلق إن شاء الله بعد التقرير. حول ولا قوة إلا بالله. الطفلة الأخيرة هي التي رأت أسرتها تقتل أمامها وكانوا يلعبون على شاطئ البحر. تخيل لو كانت هذه ابنتك، تخيل لو كان الطفل المذبوح ابنك، تخيل لو كان هؤلاء الأطفال فلذات أكبادك، أكان يهنأ لك العيش أو يقر لك القرار؟ أبعد هذا نهنأ ونصفق لكأس العالم ونرحب ببلادهم ونظن أنهم هم حماة الحرية وحماة حقوق الإنسان؟ كذبوا والله فيما زعموا. آلاف من القتلى ومئات تسفك دماؤهم بحجة جندي إسرائيلي. ما لنا كرامة؟ 10,000 إنسان ليست له كرامة؟ فقط جندي إسرائيلي، وتقول أمريكا أن إسرائيل لها الحق فيما تطلب. سبحان الله، ونحن ليس لنا حق فيما نطلب من أسرانا ومن قتلانا ومن دمائنا التي تسيل ومن الأطفال الذين يذبحون؟ بل تغتصب الطفلة ثم تحرق على مرأى العالم والكل يصفق والكل يشاهد، ونزعم أن هناك محاكم تقوم فيها العدل، وأي عدل يزعمونه؟ أين العلماء؟ فإن الله سيسائلهم. أين الشيوخ وأين أهل المنابر؟ إن كان بعضهم قد أدى الواجب فأين البقية الساحقة؟ أين الذين كلما وقعت مذبحة لبلاد الكفر أو لأعدائنا قاموا وسطروا المقالات وخطبوا في المنابر وظهروا في التلفاز يدافعون عن الحقوق وعن كرامة الإنسان؟ أين هم هذه الأيام؟ أين هم وهم ينظرون إلى الأشلاء وإلى هذه الجثث؟ أين؟ أين بربكم أولئك الذين ينعقون دفاعا عن الإنسانية اليوم وفي حوار الأديان يصافحون من يصافحون؟ أين هم وهم يشاهدون تلك الجثث وهذه الأشلاء؟ والله والله ما تحملت أن أرى بعض هذه الصور، وأنا رأيت صورا غيرها وكلكم رأى، ويكفي كل يوم تقريرنا في الأخبار عندما ترى تلك البيوت التي هدمت على رؤوس أهلها، وتلك الأم التي تنفش شعرها، وهذه الطفلة التي تصيح عند أبيها الميت. شفت الطفلة آخر لقطة؟ هذه رأت أسرتها تموت وأبوها يذبح أمامها، قصف، قتل أباها ونفشت شعرها وهي تصيح على شاطئ البحر وتستنجد، وانطلقت الصيحات، رب وامع تصيماهم طلقت، ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها المسلمون في كل مكان إن الله سائلنا، أيها الزعماء في كل مكان إن الله سائلكم يوم القيامة، أيها الجيوش العربية والإسلامية إن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عن هذه المليارات التي أنفقناها في تسليح جيوشنا وفي إعداد جيوشنا. كوريا الشمالية دولة واحدة أثبتت أنها أقوى وأعز من 50 دولة إسلامية. لما أظهرت قوتها توقف العالم. طيب حنا وين؟ أين الدول العربية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين أموالنا؟ أين شعوبنا؟ أين جيوشنا؟ تعرف كم عدد اليهود في إسرائيل؟ 5 ملايين. 5 ملايين يهودي، ونحن 1,300 مليون مسلم. هل نحن غثاء حقا؟ هل صارت عندنا ما في إحساس؟ خلاص تبلد الإحساس. هل صرنا خلاص نسمع ونرى هذه الصور من كثرة المشاهد؟ صرنا حتى بعض الناس ينظر إلى هذه، ليش تضيقون خلقنا يا أخي؟ مو لازم نشوف، حط على ثقافة الأغاني وثقافة الجنس ونشوف المباريات وننسى. خلنا لله يا أخي، اترك عنك هذه الأمور وخلنا نستانس. تستانس وترى هذه المناظر. الواجب أخرناه إلى آخر إن شاء الله فقرة في هذه الحلقة، كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في سنة 78 برز اسم نجم لامع في بطولات الجهاد، اسمه الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. قاد الجهاد 26 سنة، في المعتقلات يقود الجهاد، على الساحات يقود الجهاد، ضرب، أهين، اعتقل، جوع، أصيب، ولكنه لآخر لحظة في حياته قبل 2.5 سنين تقريبا قصف وهو أعزل لا يستطيع الحراك، قصف وفجر رأسه وليكون شاهدا أمام العالم أن الله عز وجل سائلنا عن هؤلاء. بطل، لا، لم يمت هذا الرجل، لم يمت، لأن الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونفذت إسرائيل، الكيان الصهيوني العدو، نفذت تهديدها بعد شهر واحد وقتلت الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. وهكذا تغتال القيادات، يحيى عياش وغيرهم من قيادات الجهاد في سبيل الله. والمصيبة الكبرى أنهم الآن يتوعدون قيادات حماس خارج فلسطين، معنى هذا أنهم يريدون نقل الحرب إلى خارج فلسطين. أقول لهم وأوصل لهم هذه الرسالة وإلى أبطالنا المجاهدين، ليس من مصلحتهم إخراج المعركة من فلسطين، فإن المسلمين في خارج فلسطين يضحون بأرواحهم، وأغلى غاياتهم الموت في سبيل الله، فأقصروا معارككم على الأرض فإنه خير لكم، وقيادات الجيش الإسلامي لن ينقطعوا على وجه الأرض، كلما ذهب قائد يأتي قائد بعده، وكلما مات فوج نصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. شفتوا تقرير أطفال يرمون، ليس عندهم عزة إلا الحجارة، يواجهون الدبابات والمدرعات والمصفحات، يواجهونها بحجارة، ورجال الأمة في سبات عميق، وجيوشها ليست إلا الاستعراضات، وطائراتها فقط للمهرجانات واستعراضات بهلوانية. بالله عليكم، جيوشنا منذ 50 عاما إلى الآن، أو منذ استقلال بلادنا إلى اليوم، ماذا صنعت وماذا فعلت؟ هل هي فقط أسلحة وطلقات مطاطية لتفريق مظاهرات؟ أم مدرعات بالماء الحار ترش المتظاهرين؟ هل لهذا وجدت جيوشنا؟ عليك يا أخي العزيز أولا أن تدعو لإخوانك في فلسطين، أختي الفاضلة، أيتها العجوز، أيها الشيخ الكبير، أيها الطفل الصغير، ليكن همنا هم الأمة استرجاع المسجد الأقصى، أن نشد الرحال لذلك المسجد، الدعاء لهم، فإن الدعاء ينصر الله عز وجل به أهله. المال، وليكن المال يا أخوان، تعرفون كم مليون أنفق على كأس العالم؟ يا ليت ينفق ربعه على إخواننا في فلسطين. قبل أن نكمل على الواجب الشرعي، معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، من معنا؟ بيان منصور، ابنة السيد جمال منصور. حياك الله أختي، تفضلي تفضلي أختي، أنت على الهواء، قولي الرسالة التي تريدين أن توصليها، وأبوك رأيته شهيدا أمام عينيك في فلسطين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أخت بيان، بس قبل هذا لو توطي صوت التلفاز معنا إن شاء الله. تفضلي تفضلي أختي. بداية أن نشكر قناة الرأي على هذا البرنامج، جعله الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وأقول نحن كشعب فلسطيني صغارا كنا أو كبارا، ندرك تماما أن العدو يهدف من وراء الحصار أو التضييق على الشعب الفلسطيني إلى تركعه ومضاعفة معاناته، ولكنه لم ولن يستطيع قتل إرادة الشعب الصامد، فشعبنا يتحمل الحصار مقابل تحرير وطنه، وإن شاء الله لن تذهب دماء شهدائنا هدرا. وإن كان المحتل قد حاصر فلسطين بالجدار أو الحواجز، ولكنه لم يستطيع حصار الفكر الفلسطيني الذي حفرت فيه صورة فلسطين. وإن العدو لا يدرك مدى أهمية فلسطين بالنسبة لشعب ربع حب فلسطين مع حليب أمه، وصدق القائل ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، بالصوت ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيى ديني. وحتى لو كان الصمت العربي والإسلامي والعالمي هو طريقة الوصول مع شعب الوقوف مع شعبنا بالنسبة للعالم، أو كانت الطريقة هي السجن والاستنكار، فإننا لا ننتظر من عالمنا العربي والإسلامي إلا صحوة يشعرون بها بما يمليه عليهم الواجب تجاه أرضا مقدسة وشعبا صامد تحمل ويتحمل. أشكرك أخت بيان، أشكرك شكرا جزيلا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك أنت وأخواتك المسلمات في فلسطين، وأبنائنا وشبابنا وشيوخنا وعجائزنا، وأن ينصر المجاهدين في سبيله. عليك بالدعاء، وأنا أعرف الاتصالات، يقول الإخوان في الكنترول كثيرة جدا جدا، لكن الوقت قصير، لم يبقى من البرنامج إلا القليل. إخواننا المسلمون في كل أنحاء العالم، نكسات توالت على فلسطين، هذه إحداها، فهل نكون كسابقين ممن سلم الأرض للأعداء؟ هل نكون ممن سلم إخوانه؟ فالمؤمن أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يسلمه. هل نسلم إخواننا لأعدائنا؟ قالوا لا حل إلا بالديمقراطية، ديمقراطيتهم المزعومة، فلما أوصلت المسلمين إلى سدة الحكم رفضوها ومجوها، لأنهم ظلمة حتى أحكامهم لا يعترفون بها، وقوانينهم لا يسيرون عليها أصلا. عدوهم اللدود كل من يرفع الكتاب والسنة وكل من يقاتل في سبيل الله طفلا كان أم رجلا، لكن هيهات هيهات، سوف يظهر الحق بإذن الله عز وجل، وسينبلج الفجر يوما، وسينتصر الإيمان يوما، وسيقاتلهم حتى الحجر والشجر، وسيقولون يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، انصروهم أو لا تنصروهم فإن الله عز وجل ناصرهم، كن في قوافل الشهداء والمجاهدين أو لا تكن فإن الركب ماض وإن القافلة تسير، ومهما نبح الكلاب فإن الله عز وجل حافظ هذه القافلة، وسوف ينصر الله عز وجل دينه، وسوف يأتي الجيش في آخر الزمان ويحرر هذه الأرض المقدسة ربما مرات ومرات قبل ذلك الوقت، ولكن إلى إخواننا ونسائنا ومجاهدين على أرض فلسطين ثبتكم الله ونصركم الله واصبروا، فإن النبي حوصر في الشعب 3 سنوات وأنتم بدأ الحصار عليكم. نعم العالم يتفرج، اسمحوا لي، نعم المسلمون يتفرجون، اسمحوا لي أقول هذا الكلام، نعم لم تتوانى الجامعة العربية إلا أن تعطيكم 50 مليون دولار ربما تصل وربما لا تصل، لكن معكم ربكم عز وجل ناصركم وحافظكم. ربما يعيش الإنسان على حبة تمر أو شقها ورشفة ماء ويحفظه الرب عز وجل. هذه مريم العذراء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بل هذا الحصار سيصنع الأبطال وسينفي الخبث بإذن الله عز وجل عن أرضكم، وسيبقى المجاهدون الشرفاء، وستبقى الأرض لأهلها بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون في العالم، الأموال، الدعاء، الخطب، المهرجانات، إن لم تستطع أن تفعل شيئا لإخوانك في فلسطين فكف لسانك عنهم، ودع الناس تؤيدهم وتنصرهم بلسانها وأموالها ودمائها وأرواحها. أسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى في 3/8 القادم، موعد خطير. اليوم شهر 7 الآن، لازلنا في بداياته، 3/8 نشرت الجرائد الإسرائيلية أنه موعد لاقتحام المسجد الأقصى من قبل اليهود في ذكرى خراب الهيكل. لكن إخواننا وأبطالنا في فلسطين هل ستدعوهم يفعلون هذا؟ إخواننا، وآخر رجاء، آخر رجاء لزعمائنا، آخر رسالة لإخواننا قادات الجيوش العربية والإسلامية، هل لكم أن تلوحوا فقط بسلاح واحد؟ الملك فيصل رحمه الله استخدم سلاح النفط وقدر أن يوهن كيد الكافرين لكنهم اغتالوه قدرا. لكن عندنا أسلحة كثيرة الآن، اقتصادية، مقاطعات، عندنا سلاح الجيوش الموجودة والرابضة والطائرات، عندنا شعوب الحمد لله حية لا زالت، عندنا بفضل الله عز وجل أموال نستطيع أن نفعل شيئا. 3/8 القادم يحاولون دخول المسجد الأقصى جماعات يهودية متطرفة يريدون اقتحام هذا المسجد المبارك الذي بارك الله حوله، فهل ستدعوهم؟ وهل ستتركونهم؟ وهل ستقف فضائياتنا وقفة صمت على الأقل تسلط الأضواء على إخواننا القتلى والضحايا في على أرض فلسطين تلك الأرض المباركة؟ الأيام القادمة حاسمة، وأنا أعلم أن الوهن شديد وأن الضعف الآن بدأ يكبر، وأن الحصار إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها المتفرجون في العالم، الدعاء الدعاء، الكلمة الكلمة، الدينار الدينار، المال المال، إن استطعتم بأي شيء فافعلوا، فهذا جهاد إما موت وإما نصر في سبيل الله. نحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من ساعة صراحة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.